ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع دورة مقاصد الشريعة، واليوم المحاضرة الثانية من هذه الدورة. وكنا في المحاضرة الأولى تكلمنا بمقدمة عامة عن المقاصد، تناولنا فيها بعض من مسائل المقاصد، ختمنا فيها بأهمية المقاصد أو أهمية تعلم المقاصد أو أهمية المقاصد للعام وللداعية وللمجتهد. وقبل بياننا كيف خرجت المقاصد من أصول الفقه ولماذا يعني لم يكتفى بها في الأصول وما فرق بين الأصول وبين أصول الفقه وبين المقاصد، كان المفترض أن تنتهي المحاضرة ونكون قد عرفنا المقاصد الشرعية، كان مخطط لذلك يعني، لكن الوقت يعني طال بنا، فأشرت أن أؤخر أو أؤجل تعريف المقاصد الشرعية حتى تكون مع بداية هذه المحاضرة الثانية. ثم تكون هذه المحاضرة بعد تعريف المقاصد تتكلم عن التأريخ للمقاصد الشرعية، يعني من بداية المقاصد نشأتها، من المتكلم فيها، من المؤلف فيها، نأخذها يعني بحسب ما تم جمع هذه المواد في كتابات الباحثين وغيرهم من خلال الغوص في كتابات العلماء. سنحاول إن شاء الله نبدأ بها إلى أن ننتهي بهذه المحاضرة بمسألة التأريخ، يعني إلى كيف بدأت مقاصد الشريعة، من أين بدأت وإلى أين وصلت الآن. هذه مضمون المحاضرة اليوم إن شاء الله. سنبدأ أولا بتعريف المقاصد الشريعة، وتعريف المقاصد كما هو معتاد في أي جملة أو أي تعريف شيء يحتوي على مفردات، نعرف كل مفردة أولا، ثم يتم تعريف الجملة باعتبار اللقب القائم بذاته. فعندنا الآن مفردتان، المقاصد والشريعة. والمقاصد هي جمع مقصد، والمقصد مأخوذ من الفعل ومصدر، مقصود من مصدر مأخوذ من الفعل قصد، وقصد يقصد قصدا. وإما تقول بفتح ما قبل آخره مقصد، أو تقول مقصد. فمقصد إذا أردت المصدر تقول مقصد، وإذا بمعنى القصد هنا سيكون المقصد بمعنى القصد، وإذا أردت مقصد يراد بها المكان، يقال المكان يعني جهة القصد. مقصد يبقى تقول قصد، قصدت مثلا القاهرة، يبقى جهة المقصد أو المكان الذي قصدته. والمقصد أو نقول المصدر يأتي بعدة معاني في اللغة العربية، ومن أيضا معاني في الشرع وردت فيه. فأول معاني المقصد تأتي بمعنى الاعتماد أو الأمن أو إتيان الشيء، التوجه، كل هذه في المعنى الأول. يعني تقول مثلا قصد فلان في فعل كذا، يعني اعتمد عليه في فعل كذا، أو قصد البيت الحرام في صلاته، أما البيت بمعنى الأمن هنا كأنه جعله قبلة له، أو قصد بلدة فلان، وهنا يقصد به إتيانها يعني وصل إليها مثلا، أو توجه إليها، فيكون قصد إليه أي توجه تلقائه. كل هذه المعاني مترادفة يعني. يعني النوع الأول من المعاني تأتي معنى الاعتماد، تأتي معنى إتيان الشيء، الأمن من الإمامة يعني، التوجه، كل هذه. والمعنى الثاني استقامة الطريق، قال تعالى وعلى الله قصد الطريق، وقال هنا قصد الطريق أي هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، قصد السبيل على الله قصد السبيل يقصد به قصد الطريق الذي مستقيم الذي لا اعوجاج فيه. هو كله من المصدر، كله معاني المصدر، هي مادة واحدة اللي بنتكلم عنها أيا كان مصدر فعل، لكن عادة نريد الكلام نشرح المصدر. فنقول له عدة معاني، المعنى الأول الذي بيناه، المعنى الثاني يقصد به استقامة الطريق، استقامة الطريق. المعنى الثالث أن يأتي بمعنى السهولة واليسر، السهولة واليسر أو القرب كمان، كلها معاني. لقوله تعالى ولو كان عرضا قريبا وسفرا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان سفرا قاصدا يعني سفرا سهلا يسيرا، لو كان او قريب كما كل هذه بنفس المعاني لاتبعوك بذلك. اذا هنا المعنى هذا ياتي بمعنى الثالث السهوله واليسر. المعنى الرابع يأتي بمعنى التوسط والاعتدال وعدم الإفراط، يعني التوسط والاعتدال وعدم الإفراط. هذه كثيرة تجدها في الكتاب وفي السنة، هذه هذا التفسير كثير منها قوله تعالى واقصد في مشيك، يعني هنا يعني توسط في المشي. وأيضا يا سلم لما نفر من عرفة إلى المزدلفة قال القصد القصد، يعني قال القصد القصد تبلغه، يعني يقصد التوسط في السير لا الإسراع ولا البطء، قصد القصد تبلغه. وأيضا لما كما جاء عن حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، جابر بن سمرة مش جابر بن عبد الله، قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته وخطبته قصدا قصدا، وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني متوسطة معتدلة لا هي بالطويل ولا بالقصير. وأيضا بمعنى خامس القصد يأتي بمعنى الاكتناز أو اكتناز الشيء، يقال لك هذه ناقة قصيدة يعني ممتلئة مكتنزة باللحن، فهذا أيضا معنى من معاني القصد، هذا معنى خامس. لكن الذي نريده يعني في هذا الباب الذي معنا وفي موضوعنا ومقاصد الشريعة هو المعاني الأولى التي وردت في المعاني الأولى اللي هو استعمل فيه بمعنى الاعتماد، التوجه، إثبات الشيء، إثبات الشيء. نعم التوجه إثبات الشيء الاعتماد، كل هذه هو قالوا يعني المقصود هنا المعنى الأول هو الذي سنحتاج إليه في في معنى مقاصد الشريعة. يعني الخلاصة في المعاني التي سأقولها كلها في مصدر قصد، لكن هي تدور حول التوجه نحو صوب شيء أو غاية لشيء، هذا المصدر اللي قلنا المعاني الأولى اللي هي التوجه صوب أو إتيان الشيء أو الاعتماد أو الأمن، فكل هذا يأتي بمعنى إيش؟ التوجه صوب غاية أو هدف، فيكون المقصد هو الغاية أو الهدف. وهذا الذي نحتاج إليه في مقاصد الشريعة الآن، سنبين بتعريف مقاصد الشريعة أن هي مقصود بها الحكم والأسرار والغايات إلى غير ذلك. فإذا المقصد هو المعنى، هذا الذي نريد معنا في تعريفنا لمقاصد الشريعة بعد ذلك. يعني من الثاني تقول القصد أو المقصد في الاصطلاح الشرعي الهدف الذي يتوخى الشارع تحقيقه من جراء تشريع أحكام أو عدة أحكام، حكم أو عدة أحكام. يبقى هنا المقصود في المصطلح بعد الاشتراك الشرعي نقول ايش معناه هنا، هو الهدف الذي يتوخاه الشارع او يتوخى الشارع تحقيقه من تشريع حكم او من وراء حكم، تشريع حكم وعدة احكام. طيب هذا المقصد في الشريعة او في الاصطلاح الشرعي. نقول ما معنى الشريعة؟ كنا عرفناها كثيرا من قبل. الشريعة في اللغة هي شريعة، قالوا الشريعة والطريق الظاهر الذي يسلكه الناس لورود الماء، لذلك الشريعة تأتي بمعنى أيضا ساعات المحاضرات المائية، يقول هنا هذا أو مورد الماء. الشريعة عندنا في اللغة يطلق عليها مورد الماء، أو هي المواضع التي يتواجد فيها أو ينحدر إليها الماء. ذلك يقال شرعة الماء، يقول شرعة الماء بلغة العرب يعني المواضع التي أو مورد الذي تشرب منه الناقة أيضا، تشرب منه الماء. طيب لكن ما معنى الشريعة في الاصطلاح؟ الشريعة في الاصطلاح تطلق على الأحكام الذي سنها الله عز وجل لعباده وأمرهم أن يسيروا عليها ويلتزموا بها. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فهنا الشريعة كما قال العلماء، قال قتادة قال الشريعة تطلق على الأمر والنهي والحدود والفرائض لأنها طريق الجنة. وقال بعض العلماء الشريعة ما سنه الله عز وجل لعباده من الدين وافترضوا عليه. وقال ابن تيمية رحمة الله على الأئمة جميعا الشريعة اسم ينظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال. تجدون ابن تيمية بين أن الشريعة تطلق على الدين ككل، على العقائد والأعمال. ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد ومن الأعمال. وهنا كان يبين بأن الشريعة تطلق على الدين كله، المسيحي المصطلح من عند بعض العلماء جعلوا الشريعة الأحكام العملية وجعلوا الأحكام العلمية يقصد بها العقيدة، وهذا موجود في الكتب. يقول لك الأحكام العلمية يقصد بها العقيدة والشريعة يقصد بها الأحكام الفرعية أو العملية المقصودة، ولا إشكال بذلك. لكنه هنا تكلم عن الشريعة بتعريف عن أن يقصد بها كل ما شرعه الله عز وجل لعباده من الأحكام التي جاء بها الأنبياء جميعا، ومنها طبعا ختاما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المعنى هذا سيشمل معنى ابن تيمية وغيره الجانب الاعتقادي والجانب العملي في معنى الشريعة. وبعض العلماء ألفوا بذلك، يعني حتى الأجرني مثلا ما ألف كتاب الشريعة، وإن كان طبعا هي في الاعتقاد حمل الشريعة على الاعتقاد وليست على الأحكام العملية، لكن الغالب طبعا بعد ذلك كثير من العلماء يجعلون الشريعة الأحكام العملية والعقيدة الأحكام العلمية. لكن المقصود هنا أن الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله عز وجل وجعلها خاتمة الشرائع ما هي ما تضمنت الأحكام العقائدية والعملية، وكمان ضيف الأخلاقية أو الأداب أو غير ذلك، كل هذه تدخل في الشريعة. وهذا يبين لك وجه الجمع بين يعني الشريعة في اللغة. طب ايش وجه الشريعة في اللغة؟ مورد الماء او الطريق الذي يوصل الى الماء يشرب منه الناس. كذلك الشريعة في الاصطلاح هي الاحكام التي سنها الله عز وجل لهداية البشر. فكأن الشريعة في اللغة الطريق الذي يوصلك الى الماء في الحياة، كذلك الشريعة في الاصطلاح الاحكام التي سنها الله عز وجل لهداية البشر وفيها حياتهم في الدنيا وايضا حياتهم في الاخرة الابدية بعد ذلك. طب هذا معنى المقصد او المقاصد ومعنى الشريعة منفرد، كل مفردة منفردة. ما تعريف مقاصد الشريعة في كمفهوم اللقب، يعني كمفهوم أو كلقبا له؟ هنا تحتاج أنك تنظر هل أصلا تعريف مقاصد الشريعة لو تعريف محدد عند العلماء. ما مقاصد الشريعة كما بينا في المحاضرة الأولى هي أصلا بداياتها خالص من كتابة العلماء عن بعض المقاصد في مباحث في باب القياس في مباحث العلة ومسالك العلة. لم يكن هناك إفرادا له. لذلك لو رجعت للقدامى الأصوليين ما تجد تعريف محدد عندهم لمقاصد الشريعة أو تعريف يعني منصوص عليه كده كما تجد إحنا في الأصول بنبين تعريف الأصول الفقه مثلا أو الفقه. لا، ما تجد تعريفا دقيقا وضع لمقاصد الشريعة. لكن الذين بحثوا بعد ذلك كما سيأتي معنا في التاريخ استنبطوا كلام أو أخرجوا كلام العلماء الذين كتبوا في الشريعة فأخرجوا منها كأنه ماذا يعد كأنه تعريفا مثلا أو شيء، وإن كانوا لا تجد تعريفا بالحدود التي معلومة في التعريف، لكنه كأنه لو أراد أن يتكلم عن مقاصد الشريعة يبين لك المعنى فأظهر هذا الكلام. يعني مثلا ينقلون عن يعني سواء حتى عن الغزالي أو الشاطبي، وطبعا سنبين المحطات في هذا العلم. تجد مثلا الغزالي مع أنه كتب طبعا في بعض الكتب يعني في الأصول والجويني البرهان أيضا قبله الغزالي تلميذ الجويني، لكن الغزالي لما أراد أن يتكلم عن المقاصد قال ومقصود الشرع من الخلق خمسة، ثم ذكر أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. فبعض العلماء نقل قال هذا كلام الغزالي مثلا على المقاصد، أو ليس تصحيح تقول أنه تعريف بمعنى التعريف، لكن لما أراد أن يتكلم عن المقاصد ذكر الخمسة هذه أيضا، مع أنه في كتاب آخر له ذكر جملة مهمة كثيرا يأخذها الباحثين الآن يعرضوها تعريفا للمقاصد ويقول لا ما تقول بأن الأصوليين لم يعرفوا المقاصد، لا عندنا تعريف، لأنه قال في كتاب آخر فرعاية المقاصد عبارة عن حاوية للإبقاء ودفع القوافع والتحصيل على سبيل الابتداء. يعني ايش هذا الكلام؟ لما أراد يتكلم عن المقاصد قال فرعاية المقاصد عبارة عن حاوية للإبقاء، يعني حاوية للإبقاء يقصد بها أن تدفع المفاسد المضار. قال حاوية للإبقاء ودفع القوافع والتحصيل على سبيل الابتداء، قالوا التحصيل على سبيل الابتداء بمعنى المصلحة، جلب المصلحة، فكأنه يريد أن يقول لك بأن المقاصد هي دفع للمفاسد وجلب للمصالح. طبعا عبارات المتقدمين لا بلاغة غير المتأخرين. فقال رعاية المقاصد عبارة حاوية للإلقاء ودفع القواطع وتحصيل على سبيل الابتداء. فالبعض أهل العلم قالوا وجدنا تعريف للمقاصد عند المتقدمين ومنهم الغزالي. للإلقاء. للإلقاء. نعم. يقصد بالإلقاء دفع المضار. فسيف الدين الآمري وجاء بعد قرن من الغزالي قال المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مجموع الأمرين. ده يسمى تعريف بالإيش؟ حد يعرف بالتقسيم في نفس الوقت. تعريف بالتقسيم لما أراد المعرف قسم. فقال هو تعريفهم بالتقسيم قصد الشارع بجلب المصالح ودرء المفاسد. ثم جاء من بعد العز بن عبد السلام فقال من تتبع مقاصد الشرع بجلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص. هنا تعريف ذات شوية بعد ما تكلم عن المصالح والمفاسد قليل، لكن كان يبين حتى وإن لم يكن من المقاصد كما سيأتي معنا شق للمجتهد كله في المقاصد اللي المحاضرة ستكون خارج الإجماع والنص والقياس، إنه مجال عمله أصلا بعد ذلك. يعني لو في اجماع وقياس وفي اجماع ونص تحت المسألة، لكن هو اجتهاد المفروض استخراج المقاصد انه ياخذ الاصول العامه للشريعه. فانه ايضا واتفق مع قبله طبعا العز بن عسير له كتاب قواعد الاحكام، وهذا من امتع الكتب القواعد. وايضا ذكر ان مدار المقاصد على جلب المصالح في التعريف ودفع المفاسد، لكن اضاف الينا الجزء الذي بيناه. ثم ننتقل الى الشاطبي، والشاطبي كما يسمونه شيخ المقاصدي، لان هو كما سياتي معنا في انه هو من اول او مش اول نقول يعني، ولكن يصح انك تقول من افرد والف تاليف منفصل للمقاصد في كتابه طبعا الموافقات المعروفه. ومع ذلك البعض قال انه لا نجد للمقاصد تعريف في كتابه، وهذا عديم لانه كتب كتابا كاملا في مقاصد الشريعه. وبعضهم قال انه ما نصش تعريف محدد للمقاصد، يعني ايش قالوا في سياق ما يقوله لما تحدث، قال القصد الشرعي من وضع الشريعه اخراج المكلف من داعيه هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبدا لله اضطرارا. ذكر هذا التعريف لما جاء يتكلم عن مقاصد المكلفين. قال قصد طبعا لما هو عنده في جزء الكتاب مقاصد المكلف، وتكلم ايضا عن المقاصد مقاصد الشارع. لما تكلم عن مقاصد المكلف قال القصد الشرعي من وضع الشريعة، ده من مقاصد المكلف، إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبدا لله اضطرارا. وأما لما أراد يعني يعرف مقاصد الشارع بقى، لأن في مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، مقاصد الشارع من المكلف ده اللي قابله الآن، مقاصد الشارع من الأحكام اللي هو شرعها الله عز وجل، قال إقامة المصالح الأخروية والدنيوية وذلك على وجه لا يحتل بها نظام ولا يحسب الكل ولا بحسب لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء. مرة أخرى قال أن الشروع المقاصد إقامة المصالح الأخروية والدنيوية وذلك على وجه لا يحتل بها نظام لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، لأنه تكلم في مقاصد عامة وتكلم في مقاصد خاصة في كتابه. فلما عرف أراد أن يبين أن مقاصد الشارع من الأحكام التي نزلت إقامة المصالح الدنيوية والأخروية على وجه لا يختل بها النظام لا بحسب الكل ولا حتى بحسب الجزء. كل هذا يعتبر كلام للمتقدمين في المقاصد في تعريف محاولات لتعريف المقاصد. وذلك لابد ايضا نعرج على ابن تيميه، لا يمكن ابن تيميه اصلا قبل الشاطبي في التاريخ لذلك، لكن هو قال يعني من ضمن لي ايضا ليس له تعريف محدد، لكن ستجد انه في كتابات ابن تيميه ومؤلفاته وفتاويه يتعرض كثيرا طبعا لمقاصد الشريعه كما سنبين، لكن ليس هناك ايضا تعريف وضعه محددا لذلك. لذلك يقول والغايات المحموده في مفعولاته ومأموراته سبحانه، وما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة. هذه خد بعض العلماء وقال يعني إشارة للمقاصد ليبين أن هي الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته سبحانه، يعني الغاية. لذلك أنا سألخص كل هذا في كلام قالوا بقى المتأخرين، يعني اسمه المتأخرين لما بحثوا في هذا الكلام الذي تكلمنا عنه فاستنبطوا تعريفات يعني أكثر من تعريف. طبعا يعني نأخذ مثلا تعريف الطاهر بن عاشور وآخر يعني محطة ستكون في اللي هو حتى من نادى ومن كان له يعني مسألة النور يجعل علم المقاصد علم مستقل. وطاهر بن عاشور تونسي الأصل، يعني قريب وفاته 1974 ميلادية 1896 رحمة الله. الرباعي. وطبعا هذا محطة مهمة جدا في علم المقاصد أيضا، لأنه هو من يعني أصبح من بعد علم المقاصد يعني يدرس في الجامعات كعلم مستقل ويبحث له رسائل في الماجستير والدكتوراه إلى غير ذلك كما سنوري. وضع تعريفا لذلك قال: هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع بجميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. أنا اخترت بس فقط مسألة يعني أقف عند طالب العاشور، لأن من بعد ذلك كل ما جاء بعد ذلك من كتب بذلك طبعا يعني هو غالبا يدور حول ما قاله ابن عاشور باختلاف الألفاظ أو أقل أو أزيد، لكنه الخلاصة بذلك اللي ممكن تستطيع تقولها بأن تعريف المقاصد عند سواء المتقدمين أو المتأخرين هو يقصد بها حقيقة الحكم، الغايات، الأسرار، المعاني التي أرادها الشارع من الأحكام التي أنزلها على العباد. طبعا ده مش تعريف، أنا بتكلم ده معنى لكل ما سبق إن هذه هو المقصد الشريعة. وطبعا أدخلوا فيها ما كان فيه جلب المصلحة ودفع المفسدة إلى غير ذلك، ما كان فيه المقاصد العامة للناس جميعا أو المقاصد الخاصة لطائفة معينة. كل هذا حاول كل باحث أن يستهد ويبين معنى المقاصد. فلذلك هو الحق تقول إن عشان يستقر هذا الأمر عندنا الآن قبل الدخول فيما بعد ذلك، أن مقاصد الشريعة هي الحكم، هي الغاية، هي الأسرار، هي المعاني التي أرادها الشارع من وضعه أو نزوله بالشريعة علينا سواء في الأحكام الدنيوية أو في الأحكام الأخروية، مع الاعتبار بأنها كلها قائمة على تحقيق المصالح والحفاظ عليها وعلى دفع المفاسد وعدم قربانها. هذا يعني معنى ذلك، وإلا لو جلسنا في ذلك ممكن نثبت تعريف كثيرة لكل من اجتهد بذلك من بعد ما بيان. طيب هذا اللي هو الدعشور، هو الدعشور لما قال المعاني والحكم الملحوظة للشارع بجميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تقتص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. يعني هو أراد يعني هو لا تعريف حقيقة للمقاصد العامة، إن هو المقاصد كما سيأتي. لا المقاصد العامة عموما، المقاصد العامة يعني في مقاصد عامة أو في مقاصد خاصة وفي مقاصد جزئية. هو الإضافة اللي أضافها ابن عاشور في كتاباته إنه أضاف ما ولا يعد كأنه تأليف منه يعني اختراع يعني زيادة المقاصد الجزئية، لأن كان موجود المقاصد العامة والمقاصد الخاصة. فهو التعريف ده بعض العلماء قالوا هو يصح للمقاصد العامة، لأن هو جعل تعريف آخر بعد ذلك للمقاصد الجزئية اللي هو أضافها في كتابه، أراد أن يجعلها يعني زيادة في العلم الموجود. فكان التعريف ممكن تحمله على المقاصد العامة، لكن لذلك أنا ما أردت أتوقف ولا أوضح التعريف كلها، لأنه جه بعد عندك عمار الفاسي بعد ذلك أيضا المغربي، وعندك بعد ذلك يوسف حامد العالم، وعندك وهب الزحيلي أخوه هو الأخوين، عندك الدكتور سليم القرضاوي أيضا بعد ذلك، كل هؤلاء من المعاصرين، والريسولي طبعا أيضا يعني رحم الله من مات وحفظ الله من كان من الأحياء ونفع الله بهم. فكل هذه تدور حول ذلك واجتهادات منهم في التعريفات. طيب هندخل بعد ذلك لنشأة وتطور علم المقاصد، وهذه التي نتكلم عنها إن شاء الله اليوم بعد ما بينا تعريف المقاصد. ولابد بس أن نبين أمور حتى ما يظن السامع بأن ما نقوله هو يعني تستطيع أن تقول حكرا فقط على أو الموجود في السياحة في هذا المادة، لأن هي تظل مسألة الكلام والبحث في المقاصد حيث النشأة نتكلم والتأريخ لها بيكتشف يعني كل فترة من الفترات من الذي مثلا يقول لك ايش اول من كتب في اول كان يقول اول من كتب في المقاصد الجويني، ثم اكتشف كما سنبين ان قبل الجويني مثلا كان في القفال الكبير، ثم بعد ذلك قبل القفال الكبير تجد الترمذي الحكيم له كتاب، ثم فتجد ان بعد كل ما يغوص الباحث في كتب العلماء قد يجد من العلماء قبل هؤلاء ما عبارات تدل من تكلم في مقاصد وذكر المقاصد، بل بعضهم اكتشفوا كتب لم تكن موجودة، يعني لم تنقل إلينا، لأن أصلا لابد تعلم أن التراث العلمي القديم في جزء منه بس في المقاصد ممكن لم يدون أصلا، يكون حتى كتب ولم يدون، وخاصة في الصحابة والتابعين لو كان يعني كتب فيما يخص المقاصد مثلا، أو مش الصحابة اللي كتبوا طبعا نقل عنهم ذلك أو كده، فممكن تلاقيه ضاع أو لخبط، وممكن تلاقيه محفوظ لكن لم يصل إلينا، وممكن تجده وصل لأيدينا لكن لم يستكشف، يعني الكتب موجودة ولم يستكشف أن في الكتب دي كلام يخص المقاصد. فيأتي أحد الباحثين بعد فترة وينقل في بعض الكتب العلماء يجد أنه هو كاتب في المقاصد في هذا الكتاب فيخرجه لك، فتكتشف أنه على مدار السنوات الماضية أن حتى بعض ما كان يكتب مثلا 50-60-70-80 سنة أو قبل ذلك يظن أن الأول من كتب كان يقول لك الغزالي، لا وجد أن الغزالي شيخ الجيوني كتب أصلا، طبعا كان الأول يقول أن الشاطبي أول من ألف للتأليف اللي هو التأليف التأليف، يجد قبل الجواني يجد القفاري الكبير، يجد الحكيم التلميذي، يجد القاضي عبد القادر الهمداني أو شيء، فتجد معلومة أوصلوها لإبراهيم النخعي من التابعين. وهذه نتيجة إيش؟ تجد أن كل باحث قد عرض لبعض الكتب فوجد عبارات أو وجد أمور تخص المقاصد فعلم أن ده أول واحد كتب، هذا كتب قبل هذا، يعني هو يقول لك المقاصد الخمسة أول من ذكرها مثلا الغزالي والجويني، فتجد أن القفال ذكرها في كتاب له قبله، فيقول لك لا إمام، مع أنه منتشر جدا أن هذه بدايتها أن ذكرها الجويني والغزالي. فلذلك أنا أقول لك أن كل ما نتكلم عنه ممكن تجد بعد فترة من البحث من يخرج علينا بعالم من العلماء المتقدمين اللي بيتكلم في هذه المسألة في القرن الثاني مثلا الهجري أو القرن، لأن آخر شيء عندنا كليه ثالث الموجود في الكتاب، وتجده. فهذا ليس معناه أن المسألة حكرا على أحد، بل هو ممكن يحدث استدراك عن طريقة زيادة البحث في ذلك. كذلك وأنت بتقرأ في مقاصد الشريعة لابد تعلم أن في مصطلحات تخص المقاصد تكلم بها العلماء وأنت لابد تعلمها، يعني لن تجد مثلا أنت مش بتبحث كما بتبحث في الباحث في العنيف مقاصد الشريعة فبيجيلك كل كلمات مقاصد الشريعة، لا ده في ناس تكلموا عن مصطلحات تخط هي بمعنى مقاصد الشريعة، يعني لابد تعلم مثلا أن العلة أو العلل الحكمة المصلحة المعنى المغزى مراد الشارع أسرار الشريعة كل هذه كلمات تجدها ممكن في الكتب ويراد بها مقاصد الشريعة. فلا تظن ان كلمة مقاصد الشريعة فقط هي التي يقصد بها، لا ده مصطلح الآن تجد تكلم كما سيد الجويني والغزالي وغيره يتكلم مثلا عن المصلحة عن الحكمة وهو يقصد بالمصلحة والحكمة مقاصد الشريعة. فلابد ايضا للدارس انه يعلم المصطلحات دي لان ممكن لما يجدها في كتب يفهم ان الكتب دي تخص مقاصد الشريعة، مش ياخد كده كلمة مقاصد الشريعة فقط ويبحث عنها، هي دي اللي من وجد في الكتب يبدأ يتكلم، فهذه أيضا من المصطلحات التي لابد أن يتعرض لها طالب العلم في هذا الباب. أيضا هناك محطات ودي أرضي محل اجتهاد، يعني ممكن أنا أقولها غير يرى محطات أكثر من ذلك، يعني محطات بمعنى إيش في هذا العلم أئمة لا يمكن تتكلم عن مقاصد الشريعة ولا تذكره، لا يمكن، سواء لو كان مقصودك التأليف أو كان مقصودك من تكلم في المقاصد أو كان مقصودك من تعرض للمقاصد في فتاويه وفي نظراته في الشريعة. فيعني لو كنت بندرسها كدراسة يعني الآن مثلا علمية فقط، فهناك علماء لابد يعني كما أقول محل اتفاق عند الباحثين بذكرهم في المقاصد. طبعا الإمام الحرمين عبد الملك الجويني هذا لابد يشار إليه عندما تتكلم، لا تجد أحد يتكلم في المقاصد لأنه يتكلم، لأنه بعضهم قال له يعني أول من نصر على أمور معينة تخص المقاصد في كتاباته. طبعا الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي ده لا يمكن أنك تتغافل عنه، وأخيرا الطالب بن عاشور، ثم بينهم لا يمكن أن تغفل مثلا الغزالي تلميذ الجويني، ولا يمكن أن تغفل ابن تيمية وابن القيم في جهدهم لإبراز مقاصد الشريعة. قد لا تجد أيضا مؤلفات لهم زي ما الشاطبي ألف وعاشور ألف، لأنه لهم اللي ألفوا تفصيلا، حتى الجويني ما ألف تأليفا منفصلا، لكن محطات هؤلاء العلماء الجويني الشاطبي ابن عاشور وبين وطبعا قبل الشاطبي ما بين الجويني والشاطبي في سنوبين والآن في عدة علماء تكلموا، لكن أنا أتكلم عن هذه الأسماء اللي لا يمكن أن تغفلها أو أن تتكلم عن مقاصد الشريعة أعلام يعني في هذا الباب. ولو أردنا أن يعني نحاول نرجع بالتاريخ بترتيب، فقبل أن ندخل في مرحلة الجويني، لأن طبعا بعضهم يقول الجويني ثم الغزالي معه، ثم ما رأينا الجويني والغزالي العلماء إلى الشاطبي لمرحلة، ثم من بعد الشاطبي إلى أن جاء طاهر بن عاشور، ومن طاهر بن عاشور إلى يومنا هذا. لكن نقول الجويني قبل أن ندخل على الجويني لابد أن نتكلم عن من قبله من قفال الكبير والحكيم الترمذي، ما دورهم في مقاصد الشريعة وغيرهم. طبعا القفال الكبير ده من علماء الشافعية، الشاشم أبو بكر القفال الشاشم معروف بالقفال الكبير، متوفى في 365، صاحب كتاب اسمه محاسن الشريعة، كتاب اسمه محاسن الشريعة. وهذا الكتاب كما هو يظهر لك من الاسم أراد به القفال أو تكلم عن تعليله لأحكام الشريعة، يتكلم بهذا الكتاب عن تعليله لأحكام الشريعة، وكأنه ينبئ لنا في الكتاب عن المقاصد والمصالح من الأحكام الشرعية التي ذكرت في الشريعة. وهذا الكتاب كتاب موجود، له نسخة قالوا في تركيا ونسخة في المغرب، ولو بعض التحقيقات قال فيه أو اللي هو نفسه القفال الكبير قال لما أراد أن يكتب غرض الكتاب قال: وغرض الكتاب الذي قدرنا ولله التقدير أو قدرنا ولله التقدير تأليفه بالدلالة على محاسن الشريعة ودخولها في السياسة الفاضلة السامحة ولسوقها بالعقول السليمة ووقوع نورده من الجواب لمن سأل عن عللها موقع الصواب والحكمة. ثم يؤكد أن المقصد في هذا الكتاب تقريب الشرائع في العقول، أصلا تقريب الشرائع في العقول وجواز وقوع السياسة فيها، لما بينا أنها وقعت من حكيم عليم بالعواقب المستصلح. هو يقرر إيش دبل لنا الكلام مهم، أن أهل الحق والإيمان يعتقدون صحة ما ترد به الشرائع، يعني أنت الأصل بتقر وتسلم بصحة بذل الشرائع وإن جهلوا وجهوا، يعني يبين لك نحن نعم محاسب الشريعة وأراد أن يبين، لكن أصحاب الحق والإيمان يقرون أصلا حتى وإن لم يظهر لهم وجه الحكم الشرعي، وما ثم وراء ذلك يربطونه بالمعنى العام الذي هو المصلحة من المتعبد الذي تقدست حكمته ورأفته وغناه وجوده وانفراده بالعلم بالغيب والشهادة. ويريد أن يقول لك إن أهل الحق والإيمان لا تظن أن عندهم شك في لا، هم يقرون بالشرائع وإن جاهلوا وجهة الحكم فيها من الأحكام، لكنهم يعني يجتهدون يربطون المعنى العام من الأحكام الشرعية مع إقراره وتسليمه بهذه الأحكام. فهو بدأ في هذا الكتاب، وهو كتاب يعني عده بعض العلماء إنه هو ممن صنف قبل الجويني في مسألة مقاصد الشريعة، لأنه تطرق إنه أتى بالأحكام الشرعية على هذه الأبواب وبدأ يعلل ويظهر الحكمة والغاية من هذه الأحكام الشرعية والمصلحة. وهذا طبعا هو من مقاصد الشريعة أن يظهر لك المصلحة والحكمة من الأحكام الشرعية، وبوب تبويب فقهي المعهود إلى أبواب والكتابات الفقهية، وذكر كل باب أحكامه والعلل والمصالح ووجه اللطف والحكمة من هذه الأحكام. لكنه مع أنه انشغل كثيرا ببعض الفرعيات في هذا الكتاب، لكنه كان يرجع ليقرر المقاصد العامة والأسس الكلية، وهذا الذي نحتاجه في المقاصد. إحنا لا نبحث في المقاصد كما في الأصول على الأحكام الفرعية وفروع، لا، نريد المقاصد العامة والأسس الكلية. لذلك هو كتابه فيه تخليط من بين بعض الأحكام المحاسن الشريعة في الأحكام والفقهية العملية، لكن كان يرجع كثيرا ليبرر المقاصد العامة والأسس، وهذا الذي يجعله يتكلمون عنه في باب المقاصد، ليست المسألة في مسألة التعريف الأحكام الفرعية اليسيرة، لا، الكلام كله عن عمله في المقاصد العامة والأسس الكلية للشريعة. هذا كتاب محاسن الشريعة. قبل القفال الكبير كتب الترمذي، الحكيم الترمذي، كتاب أيضا الصلاة ومقاصده، وهذا كتاب لو طلع من الاسم يتكلم عن تعليلات الصلاة. البد الوين أن الحكيم الترمذي محسوب على الصوفية، وأن هو من علماء الصوفية، زي كان بعض هذا الكتاب عليه ملاحظات، لأنه تكلم في كل شيء في الصلاة أراد أن يظهر لها تعليلا أو سر من أسرار الصلاة. فمثلا يتكلم أن الوقوف العبد للصلاة يخرج فيها من الإباء، وبالتوجه إلى القبلة يخرج من التولي والإعراض، وبالتكبير يخرج من الكبر، وبالثناء يخرج من الغفلة، وبالتلاوة يجد تسليما للنفس وقبولا للعهد، وبالركوع يخرج من الجفاء، وبالسجود يخرج من الذنب، وبالانتصاب للتشهد يخرج من الخسران، وبالسلام يخرج من الخطر العظيم. وأعد فسر إشارات كثيرة بهذا الكتاب، وبعض العلماء أخذوا عليه ذلك، فيها رموز وأشياء مما يفعله بعض الصوفية، لكن إحنا ما نريد هذه الجزئيات، إحنا نريد أمرا آخر بالذي معنا الآن، أن المقصود القيمة فيما كتبه الترمذي، وإن كان فيه نظر في بعض التعليلات، أنه المنح التعليل الذي لا نريده، يعني نريد المنح التعليل الذي أبرمه بهذا الكتاب، كأنه يريد أن يبين أن هناك قصد وتعليل الأحكام الشرعية، وهذا الذي يحتاجه في بابنا هنا، أن هناك من تكلم في هذا الزمان وأراد أن يخرج لنا أن هناك علل وأحكام، علل وأهداف وحكم من الأحكام الشرعية. هذا هو محل الأخذ منه بهذا الباب. بالتالي من الكلام عن بداية القفال الكبير وكتاب محاسن الشريعة، ثم كلام عن الحكيم الترمذي أو الترمذي الحكيم، كتاب الصلاة والقصيدة، وبيان أن كلام الترمذي استفيد منه من مسألة ظهور التعليلات أصالة أو منحنى التعليل بذلك. ننتقل أيضا فيلسوف يعني حق، وهو أبو الحسن العامري، وهذا هذا يسمى الفيلسوف أبو الحسن العامري، وهو من أهل الكلام أيضا، متوفى 381. وهو طبعا معروف أهل الكلام والفلسفة بذلك، لكنه هو ألف كتابا سماه الإعلام بمناقب الإسلام، الإعلام بمناقب الإسلام، ومعروف يتكلم أن هذا من كتاب مقارنة الأديان فيما فيه طبعا من الأمور، لكن هو في الفصل السادس لما تكلم عن العبادات الإسلامية ومكارمها أراد أن يبين التميز والتفوق من شريعة الإسلام عن غيره من الديانات، فتكلم في هذا الفصل أول من تجد كتب بمسألة الضروريات الخمس، يعني هو ليس كما يقال أن الجويني تكلم فيها والغزالي، لا، تجد هذا العامري تكلم عن الضروريات الخمس بصيغة أخرى، يعني لما أراد أن يتكلم عن مقاصد الشريعة بأنها من خلال العقوبات الشرعية التي وضعت لحفظ أركان الحياة، فقال سماها المزاجر، سماها شيء المزاجر من الزجر اللي هي العقوبات، قال مدارها عند ذوي الأديان لن يكون إلا على خمسة أركان، فقال مزجرت قتل النفس كالقود والدين، مزجرت أخذ المال كالقطع والصلب، مزجرت هتك السبب كالجلد والرجم، مزجرت ذلب العرض كالجلد مع التفسيق، ومزجرت خلع البيضة كالقتل عن الردة. فذكر الزواجر الخمس وكأنها كالأصول الكليات الشرعية، هي حفظ النفس والمال والعقل والعرض وغير ذلك، وكانوا تقدم على الجويني بذلك، لأن المشهور أن الجويني هو الأول من كتب أو ذكر الخمسة هذه، لكن كلام العامري هنا يضيف بأنه كأنه سبقه لذكر ذلك هذه الزواجر التي تكلم عنها. وله كتاب آخر العامري، كتاب يسمى الإبانة عن علل الديانة أيضا، وذكر فيه أحكام الشريعة وتعرض فيها أيضا في مسألة علل أحكام الشريعة في المعاملات. والهدف من ذلك يبين إيش، إنه هناك من سبق أو تكلم عن العلل والحكم والغايات في الأحكام الشرعية، فألف هذا الكتاب في المعاملات، وهذا الكتاب لا ليت نجده لأنه أعتقد أنه مش موجود، الإبانة عن علل الديانة، هذا للعاملي. والله يعني كل هؤلاء طبعا علماء، كلهم قبل الجويني، كلهم قبل الإمام إمام الحرمين الجويني. ثم يأتي ندخل الآن على الإمام الحرمين الجويني، وإن كان الجويني دائما له اعتبار كبير جدا عند الكلام في مقاصد الشريعة، يعني تجد كل ما يبتدي يفيد بالجويني، أنا ذكرت ما قبل هذا لأن البعض قلت أن بعض الباحثين أخرجوا لنا هؤلاء الذين كتبوا القفاني الكبير والحكيم الترمذي والعامري من سياق بحثهم عن الكتب السابقة، وممكن تجد من يأتي بعد ذلك ويخرج لنا علماء آخرين كتبوا بالتنقيب عن الكتب اللي عندهم، انك لا يمكن تحصر كتب العلماء قبل حتى تقول، لكن هو كان مشهور ان الجويني اول من طبعا الجويني لم يكتب مؤلفا تفصيليا او مؤلفا خاصا بما يسمى مقاصد الشريعه، يعني مش مؤلف خاص او حتى شبه خاص، لا، ده هو ذكر ذلك في كتابه، كتاب الاصول من البرهان، منه البرهان في الاصول وغيره، فتكلم فيها عن مقاصد الشريعة. فلما ذكر من ضمن المقاصد تعرض لتقسيم المقاصد الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وهذا كأنه فيما نقل إلى الآن هو أول من أشار إليها في كتبه أصلا. المقاصد والحاجيات، الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وهذه أصبحت تقسيما بعد ذلك معتمدا عموما بعد ذلك في المقاصد. لكنه هو إمام الحرمين في كتاب البرهان في باب تقاسيم العلل لما عرض آراء العلماء فيما يعلل وفيما لا يعلل من أحكام الشرع وذكر نماذج لهذه التعليلات وأثر كل هذا بالقياسات أو الأقيسة، قال هذا الذي ذكره هؤلاء أصول الشريعة ونحن نقسمها. هو طبعا بيقول خمسة أقسام. جميل بقول الجويني ذكر في باب العلة كما قلت كما ذكر خمسة أقسام. قال ووضع يبدو أن هذا الكلام من وضع الجويني، لأن كل ما نحن نقسمها خمسة أقسام يعني كان هذا تأليفا من الجويني لم ينقل أنه سبقه أحد من ذلك. فقال القسم الأول وما يتعلق بالضرورات مثل القصاص والقصاص، فهو معلل بحفظ الدماء المعصومة والزجر عن التهجم عليه. والقسم الثاني ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد ضرورة، وقد مثله بالإيجارات بين الناس، حاجة الناس إلى الإيجارات. الأول قسم الضرورات ومنه القصاص اللي يحفظ الدماء ويمنع يزلم الناس. الثاني حاجة العامة للناس ومنها الإيجارات وغير ذلك. قال القسم الثالث ما ليس ضروريا ولا حاجيا، حاجة عامة لكنه من قبيل التحلي بالمكرمات والتخلي عن نقائدها، وقد مثله بالطاهرات. وده اللي انت لو هتتبع كان الاول الضرورات والثاني الحاجيات والثالث التحسينيات. قال الرابع وهو بلاح، وهو ايضا يتعلق وايضا لا يتعلق بحاجة ولا ضرورة ولكنه دون الثالث بحيث ينحصر في المندوبات. فكانه هو لو تيجي كما سمعتي يلحق بعض العلماء ضموا الرابع هذا على الثالث وجعلوا هذا من التحسينيات، لأنه ليس بحاجة ولا بضرورة لكنه أقل مرتبة قليلا من الثالث التحسين اللي هو المكروبات التحسينيات وإن كان ضموا إليه. الخامس وما لا يظهر له تعليل واضح ولا مقصد محدد، ما لا يظهر له تعليل واضح ولا مقصد محدد لا من باب الضرورات ولا من باب الحاجات ولا من باب المكرمات. قال وهذا يندر تصويره جدا، يعني هذا الصنف نادر جدا في الشريعة، لأن كل أحكامها كما يقال لا مقاصد وبعض مقاصد واضحة وفوائد ملموسة كما قال. فمع أنه قسمه وأراد أنه لا يعلل كأنه ليس له علة لكن لم يستطع أن يتركه هكذا الجوين، لا هو مثله بالعبادات البدنية المحضة، مثله هذا القسم كأنه ملوش تعليل العبادة البدنية المحضة التي لا يتعلق بها لا أغراض دفعية ولا نفعية، يعني لا يظهر فيها لضرء مفسدة ولا جمع مصلحة. لكن بعد ذلك لم يتركه، تجده زين في الكلام وقال ولكن هذه العبادات يمكن تعليلها تعليلا إجماليا، وهي تمرن العباد على الانقياد لله عز وجل. يعني حتى ما استطاع لم يظهر له، لكن قال لك ممكن فيها تعليل إجمالي أيضا إن الحكمة في العبادات البدنية المحضة إن فيها تمرن العباد على الانقياد لله عز وجل وتقال وتجديد العهد بذكره مما ينتج النهي عن الفحشاء والمنكر ويخفف في المغالاة بمطالب الدنيا بتصرف طبعا لما أقول الآن عن كلامه، ويذكر بالاستعداد للآخرة. يعني هذا القسم الذي هو ادعى بأنه لا يظهر لنا فيه علة وإن كان نادرا أراد أن يجعل له أيضا علة أو إجمالا أنه المرء يفعله قيادة لله، تذكر باستعداد الآخرة وتمرين العباد على الاستسلام والقيادة والخضوع لله عز وجل. فإذا هذا تقسيم خماسي للعلل والمقاصد عند الجويني، وإن كان العلماء لما نظروا قالوا هو أصلا ينضم إلى ثلاثة، وهذا الذي ظهر بعد ذلك أنه هو الضروريات والحاجيات والتحسينات. يعني الثالث الرابع يدخل في الثالث، والخامس أصالة هو ليس بالقسم لكنه يدخل في الإجمالي أيضا فحصر الأقسام أصبحت ثلاثة أقسام: ضرورات وحاجات، حاجيات وتحسينيات أصالة. وهذا تقسيم ماذا أعضوا أرجعوه هنا للجويني، وقالوا أنه هو الجويني حقيقة صاحب السبق لذلك بهذا التقسيم الثلاثي لمقاصد الشريعة: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. طبعا ده أصبح من أسس الكلام في المصالح الشرعية، أنك بتحتاج تأخذ الضروريات وترتب كمان الضروريات اللي هي الخمسة اللي متكلمنا عنهم: العقل والنفس والدين، ثم ترتب الحاجيات وترتب الحاجيات، ثم التحسينيات وترتب التحسينيات أصالة. ليش؟ لأنك عند التعارض ستقدم الضروريات على الحاجيات وتقدم الحاجيات على التحسينيات، وتأتي بالضروريات أيضا عند التعارض ستقدم الدين على النفس، وتقدم النفس على العقل، وتقدم العقل على المال والعرض، على اختلاف بين العلماء في ذلك. فتجد أن الجويني هو من أشار إلى هذه المسألة. أيضا من المصطلحات التي ذكرها الجويني في هذا الباب أو في هذا المسألة أكثر من ذكر كلمة الاستصلاح، مصطلح الاستصلاح، وحقيقة هذا من أهم المصطلحات أيضا في الفكر المقاصدي، لأنه يتكلم فيه عن جبر المصالح ودرء المفاتن، وهذا جماع مقاصد الشريعة. وتجد أنه كثيرا الجويني في كتاباته تكلم عن هذا، عن هذا الاستصلاح، وهو يقصد به أيضا المصالح المرسلة، وسيأتي طبعا الكلام عليها، ومنها أصلا في الشرع قوله تعالى على شعيب بن شعيب: إن نريد الإصلاح ما استطعت، إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت. وأيضا عن موسى لما خاطب هارون عليهما السلام قال: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهو الجويني يريد أن يذكر هذا المصطلح الاستصلاح كثيرا، يبين لك أن الشريعة مبنية على الاستصلاح، وأن هذا الأساس، وأن الأساس الاستصلاحي للشريعة واسع جدا ومضطرد في أحكامها، حتى أن العقول لا تستطيع أن تستدرك وتطلع على كل المصالح التي في بالأحكام الشريعة. وإن كان بعض العلماء قالوا أن لفظ الاستصلاح نقل أيضا عن قبل الجويني عن القاضي عبد الجبار المعتزلي. أنا ليش بقول لك؟ أنا ممكن تسمع مني أنا أقول لك الجويني قال الاستصلاح، ثم يأتي كما جاء بعد قبل أنه وجدنا القاضي عبد الجبار ذكره في الكتاب، ممكن تجد بعد ذلك أن هناك من قبل عبد الجبار ذكره في الكتاب. فهذه المسألة كلها تعتمد على الابحاث وتتبع كتب العلماء، لكن هذا اللي حنقله الآن هو المستقر لحد كبير بنسبة كبيرة في تاريخ الفقه للمقاصد. طيب بعد الجويني الآن إلى قبل الشاطبي، هذه المرحلة التي أيضا جاء فيها علماء تكلموا في المقاصد، وقلت أن تأليف كتاب منفصل في المقاصد لا تجد إلا عند الشاطبي، يعني أول من ألف تأليفا مستقلا تستطيع تقول ذلك، لكن هذا لا يمنع أن علماء كثر كما بينا الآن تكلموا في المقاصد، بينا حتى ما أعيد وأكرر الكلام، لذلك لا تفرقوا بين التأليف المستقل وبين الكلام في المقاصد. فالجويني جاء بمعني تلميذه الغزالي، أبو حامد الغزالي، وطبعا تأثر بتأثير كبير بالجويني، وأسهم أيضا في الفكر المقاصدي، يعني لأنه أيضا أضاف على ما قسمه الجويني في تقسيم المصالح لضروريات وحاجيات وتحسينيات، تكلم زيادة فتكلم عن المقاصد الشريعة يتم تحفظ من جهة العدم وجهة الوجود. جهة الوجود أنك أولا توجد الدين بالحفاظ على الدين، يعني أنك تنشر الدين وتدعو للدين، هذا الوجود. والعدم أنك تمنع انحلال الدين أو تمنع محلال الدين. فكل مقصد من المقاصد تكلم من حيث الوجود ومن حيث العدم، أنك وسائل لوجوده وزيادته، ووسائل منع عدمه والحفاظ عليه. وكل هذا يسمى الحفظ الوجودي والحفظ العدمي. تكلم عنه الغزالي أيضا، وتكلم أيضا عن أن فقدان المصالح التحكيمية لا يلزم منه أنك تفقد المصالح الحاجية، وفقدان الحاجية لا يلزم منه أنك تفقد المصالح الضرورية. وكل واحد من الثلاثة له أصول وفروع أو مكمل، أصل ومكمل، يعني المصالح أصلية ومصالح مكملة أيضا. وأول من يعني قرر بقى الإمام الغزالي المصالح الضرورية أتى عليها وأتبع بالضروريات الخمس، يعني ممكن تقول أخذ من الجويني تقسيم الضروريات والحاجيات والتحسينات. ما احنا قلنا العميري تكلم عن الزواجر، لكن هو تجد الغزالي صرح بالضروريات الخمس وهي التي تكلمنا عنها، وصارت بعد ذلك اللي هي الدين والنفس والعقل والنفس والنسل والمال، وتكلم عنها كثيرا. تكلم عن أصولها ومكملتها، وتكلم عن الترتيب وهم جدا في الترتيب، لأن هذا عند التعارض أيضا. فهتجد الغزالي هذا بابه تكلم عنه. بعد الغزالي بقرن جاء عالم آخر وهو سيد الدين الأميري، وسيد الدين الأميري خالف الغزالي في مسألة ترتيب الضروريات الخمس، وناقش جدا وفصل في مسألة الترتيب، يعني الغزالي كان يرى تقديم العقل على النسل، وجاء الأميري قدم النسل على العقل أصالة. ما هو النسل؟ هو النسب، نسموه ساعتنا النسب أو النسل أو العرض، كلهم كده يعني بيدخلوا في واحد فيهم أصالة. لكن الأميري له حقيقة إسهام مهم جدا، طبعا له كتاب الأصول أيضا ومهم كتاب الإحكام، لكنه أضاف إضافة هامة جدا عند الأصوليين، إن تقريبا أن طبعا كويس لكم لما أقول هذا ممكن أحد يعني يستدرك عليه، لا ده مش الأميري، ده وجدنا غير الأميري اللي قاله ذلك. لكن أنا أقول فيما وصل لنا إلى الآن أن الأميري هو أول من أدخل أصول المقاصد في عمليات الترجيح بين القياسات. يعني لو أنتم تذكروا في عندنا التعارض والترجيح، وساعات في وجوه للتعارض ووجوه للترجيح، يعني في وجوه كيف ترجح بين قياس وقياس. من ضمن وجوه الترجيح أما دي عند قياسين مثلا قد تجد فيهم أنت محتار تقيس، تأخذ هذا القياس أم تعمل بهذا القياس، فتريد ترجح. جاء الأميري استعمل أصول المقاصد الشرعية في الترجيح، يعني لو القياس هذا يوافق مقاصد الشريعة أكثر هنا رجح بالمقاصد. وهذا بعضهم قال إن دي إضافة نوعية في إدخال أصول المقاصد في عمليات الترجيح بين القياس، وهذه يعني نسبت لسيد الدين الأميري، فكان إضافة استخدام بقى هنا المقاصد كما سيأتي دي لها طبعا كلام في المحاضرات سيأتي، استخدام المقاصد الشرعية في هل هي دليل أم لا، سيكون دليلا شرعيا بعد ذلك أم لا، طب هل يستخدم في الترجيح أم لا. هذه الذي مقصوده هنا أن الأميري فعل أو فعل ذلك. حقيقة لا تجد في كثير من الأصوليين يعني إسهامات كبيرة في المقاصد، مش كل الأصولي التقليدي هو الذي لا تجد له إسهامات في المقاصد الشرعية، لأنه غالبهم من الأصول التقليدي ركن إلى التقليد، تقليد الأصول على المذهب، وركنوا لذلك ما قلنا في المحاضرة الأولى، فما تجد إسهامات لهم في علم المقاصد. لكن الذين كان لهم فكر واجتهاد ومن الأصوليين وأرادوا أن يتحرروا إلى حد ما من التقليد والتعصب للمذهب، تجد لديه إسهامات في هذا في المقاصد. جاء يعني نقول نتكلم عن البعض الأميري عالم أيضا مشهور جدا عند المالكية، وهو أبو بكر بن عربي، ابن العرب المعرف طبعا مش العربي النكي وحيد، نعم المالكي. وهذا استفاد جدا ابن العربي وجبين لك ان المسألة في المذاهب لم تكن تعصبا استفاد جدا من كلام الغزالي. الغزالي بنى بناء مهما جدا، أخذ من الجويني وبنى على الضروريات والتحسينات والحاجيات أو العكس، وبنى الضروريات الخمس يعني أظهر بناء للمقاصد. فجاء ابن عربي ومالكي فأخذ البناء الذي بناه الغزالي، وأخذ برؤية الإمام مالك والإمام مذهب عنده طبعا. ومالك له رؤية في مسألة المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة ستعلمون أن هي من أصول من أهم أعمدة المقاصد المصالح المرسلة. فأبو بكر بن عربي له شرح نافع جدا على الموطأ، شرح الموطأ مالك. فشرط هذا أن فيه سجد طبقة، أخذ الأحاديث الواردة في موطأ الإمام مالك، ولما يشرح الأحاديث كانت يظهر المقاصد اللي بنى مالك عليها مثلا كتبه في الفقه. يعني يمكن يجي في البيوع يقول لك بنى مالك في كتاب البيوع على 4 أحاديث، فيذكر الأحاديث هذه ويذكر فيها تطبيقا، يعني تستطيع أن تعتبر ابن العربي طبق ما جاء به الغزالي من حال البناء المقاصدي مع ما كان عند مالك من المصالح المرسلة في شرحه لموطأ مالك. يعني إذا أردت أن تنظر لتطبيق ما سبق لابن العربي في ما كتب في المقاصد أو ما ذكر، تجد استفادة جدا بذلك في شرحه على الموطأ مالك، فأظهر كثير من المقاصد خاصة في كتب المعاملات تحديدا، أكثر كثير من مقاصد الشريعة والعلل والأحكام في أحكام الشرعية تجاه في هذا. الذي أخذ من الأميدي بعد ذلك مسألة الترجيح ابن الحاجب، أبو عمرو ابن الحاجب، استفاض جدا في مسألة الترجيح عن طريق وصول المقاصد عند الأقياس. ثم وصلنا إلى عالم آخر نحرير ولا يمكن أن يترك في عند الكلام في المقاصد، وهو العز بن عبد السلام، ولو كتاب من أهم الكتب في القواعد وقواعد الأحكام في مصالح الأنام. وهذا الكتاب يعني أنا حقيقة عندي ندم، لأن كان في وقت من الأوقات كان أحد شيوخي اقترح علي أقرأ عليه هذا الكتاب بالخارج، وأنا كنت وقتها منشغل بكتب أخرى وشعرت أن الكتاب هذا ليس مقامه الآن في وقتي أن أقرأه. كنت أنظر فيه كده وأجد فيه يعني أمور كبيرة، فقلت له تبدو أجل، قال تستفيد منه، اسمعني اقرأ، اسمع نقرأ هذا الكتاب تستفيد. للأسف ما استجبت له، يعني قرأت كتب أخرى ندمت بعد ذلك أني لم أقرأه عليه، كنت ممكن أستفيد استفادة أكبر بكثير مما قرأته بعد ذلك. لكن كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام ابن العز بن عبد السلام وضع بناء متكامل حقيقة في المصالح والمفاسد. إذا أردت أن تقرأ عن المصالح والمفاسد لابد لك أن نقرأ كتاب العز بن عبد السلام، كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام. ذكر كان يذكر القاعدة ويذكر أكثر من 30 مثالا للقاعدة الواحدة، والكتاب كله مبني، بناء الكتاب كله على القواعد الأحكام في مصالح الأنام، يتكلم عن المصالح والمفاسد. يعني تكلم بقى، وهي كما سيأتي معنا في محاضرة أنا قلت ستكون عن ركنين لابد نتعرض إلى المصلحة والعلة، وهم ركنان مقاصد الشريعة، المصلحة والعلة. هو كتب كتابه ده أصابه، يعني هو طبعا أخذ بركن مهم، لذلك لو أردت تتكلم عن المصالح أو تدرس لابد تذهب إلى هذا الكتاب لأهمية بمكان، فكان له تأثيرا في المقاصد اللي تناول مسألة المصلحة والمفسدة. ثم جاء من بعده عالم آخر، وهذا العالم هو القرافي، والحق القرافي كأنه نظر لكتاب قواعد الأحكام لعز بن عبد السلام فغار منه، فخرج علينا بكتاب لن تجد له نظيرا إلى الآن، وهو كتاب الفروق. الكتاب لن أقول لك ليش لن تجد لهم نظيرا، لأنه كان يمكن أن يكون كما قال بعض العلماء أن كتاب الفروق للقرافي تأسيسا لعلم جديد ما كتبش إلا يكتب فيه من قبل، لكنه لم يأتي أحد بعد القرافي فأخذ منه النواة التي كتبها في الفروق وأضاف عليها. كتاب الفروق قائم على إيش؟ يبين لك الفروق بين القواعد والنظريات، ليس بين الفروع. وهذا الفارق، ليش إن الكلام في كتاب الفروق لم يصنف من قبله ولا من بعده، لأنه يتكلم عن الفروق بين القواعد والنظريات، ليست الفروق بين الأحكام، بين الفروع. الفروق بين الفروع ليست القياسات، تبحث في حكمين كل حكم يعطيك علة صورة متشابهة متحدة في الصورة لكن مختلفة في الحكم. هذا اختلاف في العلة، يقول لك الصورة متشابهة اختلف في الحكم لأن العلة مختلفة. هذا في الفروع تجد بعض الكتب فيه، لكن في القواعد يتكلم عن الكليات ويأتيك بالقواعد ويقول لك القاعدة دي بعين صورتها متشابهة، لكن لا، في فروق بين هذه وفروق بين هذه ومن نظريات. هذا كتاب الفروق للقرآن، وكأنه أضاف بعدما كتب العز بن عبد السلام، يعني أنه طبعا أن عبد السلام تكلم عن القواعد وأتى بالقواعد وأمثلة كثيرة، فأضاف أضاف نوعية عظيمة جدا كتاب القرآن في كتاب الفروق. وقلنا أن بعض العلماء قالوا أن كان ممكن هذا يعني يكون نواة لعلم جديد اللي هو فروق بين القواعد والنظريات، لكنه وعلم صعب جدا. وما تجده الآن ذاك هذا الكتاب له يعني قيمة كده منفصلة للتراث أصالة. القواعد الفقهية ما هو الكتاب، هو أصلا الكتاب قائم على يأتيك بالقواعد والنظريات. مثلا نتكلم على مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة ما بتنظرش بالفروع، بتنظر أصلا بالمقاصد الشريعة سواء عامة أو خاصة، أيضا قواعد عامة كليات. فهو كان بيبرز لك في هذا الكتاب الفروق بين القواعد والنظريات، فهو يلامس مقاصد الشريعة، لكن هو شيء جديد، يعني شيء تأليف متعرض لباب جديد لما يتعرض لأي أحد. كل اللي بيكتب كان يكتب عن الفروق بين القياسات الفرعية، الصورة واحدة لكن الحكم مختلف لأن العلة مختلفة، ولا التقى بتكلم عن عن عن عن مستوى ثاني خالص. لكن هو لم يحمل هذا، لم يطور الكتابة فيه، لكن هو كتاب من الأهمية لما كان هو بيتعرض للنظريات وبيتعرض للقواعد، وهذا الذي أنت تستفيد منه أيضا في المقاصد، لذلك يبين لك الفروق. يعني بيتكلم عن الكليات، بيتكلم عن الكليات، انت بتحتاج بالمقاصد كليات مش فرعيات. ثم جاء من بعد ذلك هو ده الفقه الذي جاء، هذا العالم مسمى الباقور الاندلسي، الباقور الاندلسي هو هذا العالم كانه من الذكاء بمكان، نظرا لكتاب العز بن عبد السلام ونظرا لكتاب القرافي في الفروق والعز في المصالح، اختصر هذا واختصر هذا، يعني ذهب للفروق اختصره، ثم جعل مقدمة الاختصار كتاب مختصر لقواعد الأحكام، فجمع بين قواعد الأحكام اختصره وجعل مقدمة لاختصار لكتاب الفروق، وجمعه فاربعة عشر قاعدة خاصة بالمقاصد، يعني كانها تخص مقاصد الشريعة. ثم جاء كل ذلك اقترب من الشاطبي، خلاص جاء بعد الباقور الاندلسي ابو عبد الله المقري في سنه متوفى في سنه 758. هذا الف كتابا حقيقه اسمه القواعد الفقهيه، الف كتابا في القواعد الفقهيه حوى 1200 قاعده على مذهب الامام مالك، لكنه كان يقارنه بفروع العلماء الآخرين المذاهب الأخرى، ولم يحقق منه فيما أعلم الله من كتاب حوى 200 قاعدة فقط في العبادات، يعني الكتاب ده ممكن ما تجده، لكن هو بعضهم حقق منه 200 قاعدة في العبادات، ذكروا منهم 31 قاعدة في المقاصد، من ضمن 200 اللي ذكروا 31 قاعدة منهم في المقاصد، 14 في أسس ووسائل المقاصد، و11 في المصالح والمفاسد، و6 في ربع الحرج والتيسير. وهذا طبعا حققه محقق يسمى عبد الله بن حميد. ليش انا ذكرت ابو عبد الله المقري؟ لان سياتي عالم اخر وهو ابن مرزوق الحفيد، وهو له كتاب طبعا انا مالكي اسمه المنزع النبيل على مختصر خليل، وهذا كتاب من قرأ فيه طبعا هو مذهب مالكي، لكن تجد المؤلف او العالم هذا حقيقة يخرج لك، هو بيشرح كلام فقهي لكن يخرج لك فوائد كثيرة جدا من مقاصد الشريعة الخاصة بكل حكم، وكأنه يطبق يظهر لك من تطبيق مقاصد الشريعة الخاصة بالأحكام، حقيقة فيه يعني صنعة فقهية عظيمة جدا، وتستمتع جدا فقهية وأنت تقرأ بما يستخرج لك من مقاصد الشريعة الخاصة بالحكم. أنا ذكرت المقري وابن مرزوق ليش؟ لأن أيضا الاثنين هم شيوخ الشاطبي، لك تعلم لماذا الشاطبي خرج من تحت ابن مرزوق الحفيد ومن تحت المقري أبو عبد الله المقري، وكانوا شيخان للشاطبي، وهناك لابن رجع لابن مرزوق كتاب ايضا غالبكم ما يسمع عنه، وهو شرح لصحيح البخاري يسمى النظر الفسيح والسعي الرجيح والمتجر الربيح في شرح الجامع لصحيح البخاري، النظر الفسيح والسعي الرجيح والمتجر الربيح شرح الجامع لصحيح البخاري. ثم جاء ما يطلق عليه مؤسس علم المقاصد، او من صح نقول شيخ المقاصدين، او من ألف اول من ألف تأليفا مستقلا بالمقاصد، وهو الشاطبي على الأئمة جميعا رحمة الله عليه. طبعا البعض يسمونه ذلك، أنا قلت من باب التأليف، كما مثلا قالوا الإمام الشافعي مؤسس علم الأصول، لأنه هو كتب كتاب الرسالة، وطبعا لما كتب لم يكن يدعي لنفسه أنه مؤسس العلم، لأن أصول الفقه موجودة وعمل بها الصحابة أصلا، لكن لم تدون، لكن هو أول من دون. كذلك هنا تبين كل القول الشاطبي، طبعا انا يعني وقفت يعني لابد تقدما ارجع قبل الشاطبي تاني واقول بان ابن تيميه لا يقبل ومن القدم، لانه هو قبل الشاطبي اصاله، لكن لا يقبل لان نقول ايش، لكن يظهر ابن تيميه وابن القيم في تطبيقهم لمقاصد الشريعه في الفتاوى وفي الكتب وفي التاليف، وان لم يكن لهم تاليفات مستقله بذلك، لكن لابد طبعا لمن اراد يستنقذ بقى ويستخرج مقاصد الشريعه عند ابن تيميه وغيره يعرف نظراته في ذلك، ويظهر ذلك في مؤلفاته وفي فتاويه وفي غير ذلك، وهو من افضل من طبق او من عمل بمقاصد الشريعه في تطبيقها، واستخرج يعني احكام وعلل وغايات واسرار في فتاويه، وان كان لم يظهر ذلك تأليفا مستقلا كما قلنا، لكنه طبعا يعني هذا راجعت فقط انه ترتيب التاريخي قبل الشاطبي، فلا يقبل دور ابن تيميه وتلميذه ابن القيم اصاله في دورهم وإسهاماتهم الكبيرة في مسألة التطبيق والنظر وإخراج الأسرار والحكمة في مقاصد الشريعة. لكن نرجع للشاطبي، فكأن الشاطبي بعضهم يقولون مؤسس العلم حق، وليس لا نستطيع أن نقول مؤسس العلم، إحنا بيانا بأن العلم كان موجودا، لكن ممكن تقول هو يعني هو لم ينتهي طبعا ذلك، لكنه هو أول من يعني نقول أنه ألف كتابا بديعا في المقاصد، وهو الموافقات أو الجزء الثاني من الموافقات. وحتى هو نفسه كما قلت في المقدمة في المحاضرة الأولى لم ينتهي من هذا تأليفا منه، لكن هو قال جمعت شوارده وقيدت أوابده، أي من شيوخي الذين تكلموا عنه، فيقصد يبين لك أن حتى هو ما كتب يعني سبقه ناس من كتب، لكنه كأنه جمع وقيد وصنف بذلك. وحقيقة أصبح ما يذكر علم المقاصد إلا ما يذكر الشاطبي، وقد يعني زاع صوته وطارت شهرته، ولكن العجيب أن هذا ليس في زمانه، يعني في زمانه لما كتب هذا الكتاب لم يلقى هو كما بينا من المحاضرة الأولى هذا القبول وهذا من الناس أو من العلماء أو من طلاب العلم لهذا الكلام، لكنه بعد ذلك انتشر جدا كتابه وفكره في هذه المسألة، وانتفع به كثير من الناس، ذكر البعض يسمونه مؤسس علم مقاصد الشريعة. وهو طبعا اشتهر بأنه يعني في كتاب هذا الموافقات أنه تكلم عن مقاصد المكلف وعلاقتها بمقاصد الشارع، وتكلم أيضا عن مسائل مهمة سنتعرض إليها، تكلم عن علاقة المقاصد بالاجتهاد وكيف يتوقف الاجتهاد عليها، حتى أن صار في زمننا بعض العلماء يقولون أن من شروط المجتهد معرفة المقاصد. السكي نفسه أصار لذلك في كلامه على مسألة المجتهد لابد أن يكون له علم بالمقاصد أيضا. وتكلم أيضا الشاطبي في كتابه في كيفية طرق إثبات المقاصد، وهذه تكون لها محاضرة إن شاء الله أيضا من ضمن محاضرات الدورة. فكل هذه المواضيع تكلم عليها الشاطبي لم يسبق فيها أحد، هذا بقى تنظيرا وتأسيسا وتأصيلا لعلم المقاصد، كيف يتم الاستفادة منه مش مجرد كتابات كما نقلنا عن العلماء السابقين. وهذا الذي يبين لك قيمة ما كتبه الشاطبي، أنه كان تأسيسا وبناء لعلم، وإن لم يدعي علم مستقل في هذا الوقت لم يدعي أن علم مستقل، بل قلنا بأن عمل الشاطبي هذا لم يستفاد منه في زمن الشاطبي، بل بعضهم قال ولا في القرون التي بعده، بل في القرون التي بعده بكثير استفيد أكثر من علم الشاطبي. ثم من بعد الشاطبي سنقف حتى نقف عند ابن عاشور والظاهر ابن عاشور رحمة الله عليهما جميعا، هو كان من تونس أو تونس، وهذا أيضا بعض العلماء قالوا لولا انتمائه التونسي يعني أو المغربي لو كان شاميا أو مصريا أو حجازيا لكان له شهرة أكبر من ذلك، يعني البعض يقول ذلك كأنه مسألة تاريخية جغرافية. طبعا ابن عاشور يعني توفي في 74 ميلادية، قلت قبل 96، وهو يعني له إسهامات هامة جدا في علم المقاصد. هو يقول أنه أخير يعني هو طبعا أراه عن المقاصد العامة، قلنا خاصة جزء يسمى المقاصد الجزئية، هذا الجزء ألفه في كتابه المقاصد في كتاب مقاصد الشريعة. ومن بعده أصبح يعني أو في زمانه طبعا هو كان له يعني صراع نقول في زمانه ما بين المسلمين وبين الغرب، لأن كان هي تونس والتأثر بالفلسطينيين والفكر الغربي واستيراد ما جاء من الغرب، فهو هجم كثيرا ووقع ويعني وكان يعني في صراع مع في بلاده مع الفكر الذي يعني أوتي من الغرب وغير ذلك، حتى له قصص حقيقة يقال إن هو لما انتشر مسألة خارج الحجاب كما حدث حتى في بلادنا عندهم، قام يخطب الجمعة، قالوا بعد أن قد خطبة الحاجة ما تكلم نظر للناس وقال لهم ثلاث كلمات مكررة: أين نسائكم؟ أين نسائكم؟ أين نسائكم؟ ثم يقول فيما أذكر: أين رجالكم؟ أين الرجال؟ وهو كله طبعا كان يعني انتشرت دعوة خلع الحجاب، والتمرد، وهو كان يمنع من من من من الكلام في ذلك، فخرج حتى من خرج في القبة كان مقهرا جدا وينظر للناس على أنه وذكر هذه الكلمات كأنها كلمات قليلة يريد أن يستنكر على الناس كيف تتركون النساء يخرجون هكذا. فهو كان حقيقة يعني له صدق وله كتابات كثيرة في هذا العلم، حتى أنه قلنا بأنه بعضهم يسمونه المعلم الثاني يعني بعد المعلم الأول هو الشاطبي، وإن كان هو حقيقة زاد في الجزء اللي قلت عليكم في المقاصد الجزئية، لكنه كان يعني له ممكن نقول فضل في أنه أصبح علم المقاصد العلمي ودع علما، أصبح علما قال قبل ذلك ليس بعلم تصنيف، لكن أصبح في جامعات علما مستقلة يدرس بجانب علم أصول الفقه، ويكون له دراسات وماجستير ودكتوراه إلى غير ذلك. هو طبعا له تكلم في المقاصد وأهميتها، يعني لا نفقد التفاصيل، احنا بنؤرخ فقط للعلماء الذين تكلموا في هذه المسألة. لكن هو له من إضافاته في التصانيف انه تكلم عن مقاصد احكام العائلة ومقاصد التصرفات المالية، هذا تفصيلا يعني تكلم في تصنيفه، ومقاصد الشريعة في المعاملات المنعقد على الأبدان، ومقاصد أحكام القضاء والشهادة، والمقاصد من العقوبات، كل هذه أفرد لها دي مقاصد جزئية. كان الكلام من قبل عن المقاصد العامة ومقاصد خاصة، هو أضاف جزءا من المقاصد كان تصنيف ثلاثي جعل فيه المقاصد الجزئية وصنف وكتب في ذلك. وقلنا هو أول من نادى صراحة بتأسيس علم جديد هو علم المقاصد، ويظهر أنه كان بيؤلف كتبه على هذا التأصيل بذلك. فنقول سمحتم تكلمنا حقيقة عن التأريخ لعلم المقاصد بقدر ما نستطيع، وأشرنا إليه حتى يقف الطالب العلم يعني على هذا الذي أصبح عند الجامعات علما، كيف بدأ وكيف نشأت وكيف تعرض إليه العلماء، ما هي المصطلحات التي تعرضنا إليها. لكن حقيقة نريد أختم بمسألة يعني قد تكون دعوية أكثر منها علمية، لكنها ترتبط بهذا الذي نتكلم عنه الآن. كيف تحقق المقاصد وتحافظ عليها في قلوب الناس؟ قلنا من الأسبوع الماضي لما ختمنا أيضا بالكلام عن أن المقاصد هامة للعامي وللداعية وللمجتهد، لكن أنا هنا نتكلم عن أنت كيف تحقق المقاصد وتحافظ عليها في قلوب الناس. هذه من الأهمية في المكان. أنت ونحن حتى في هذا الزمان مع التغريب ومحاولة تغيير عقائد الناس وأصول الناس تحتاج أنك تثبت، وقلنا أن من أهم أساليب التثبيت أنك تظهر للناس مقاصد الشريعة الحكم والأسرار، فيعلمون ويحبون ويرون الحكمة والغاية من الأحكام الشرعية فينجذبون لها ويقرونها ويردون على المخالف. لكن أنت تحتاج حتى تحقق المقاصد في قلوب الناس إلى أمرين تتعرض لهم. الأول هو الفطرة، لابد تنظر الفطرة، والأمر الثاني الوازع. الفطرة لابد أنك تحافظ عليها، قال تعالى أقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطرة هي الخلقة، النظام الذي أوجده الله عز وجل في كل مخلوق، وهي حقيقة هي أهم شيء في مقاصد الشريعة أو الوصف الأعظم للشريعة، وهي الأصل أنك تحافظ على فطرة الناس. يعني أنت الآن أردت أن تعظم، ما هو أنت الآن عندك شيء حماية كما يقال وقاية قبل وقوع الإيش المرض، ممكن تأخذ بعض الوقايات، تأخذ بعض الأساليب التي تمنع وقوع البلاء والمصائب أو يعني الأمراض أو غير ذلك. أولها حتى تحافظ على هذا المقصد في قلوب الناس أنك تحافظ على فطرة الناس أن لا تتغير، لأن الفطرة مؤهلة أصلا لقبول الدين. فكل ما أنك تحاول أنك تحافظ على فطرة الناس ستستطيع أن منهم أن يقبلوا الدين. ولو تغيرت الفطرة على التي خلقها الله، لأن الله لما خلق فطرة الناس خلقها لقبول، هذا الدين. فأنت تحتاج أنك تحافظ على الفطرة، وطبعاً المحافظة على الفطرة والحفاظ على الأخلاق ومكان الأخلاق. فلذلك الأهم، ليش بنقول أن البيئة اللي بينشأ فيها الناس كلما كانت قريبة من الفطرة ستستطيع أنك تبث فيها الكلام الذي فيه الهداية والنصح والإرشاد ويقبلونه، وكلما انتكس عن الفطرة تحتاج لترجعه أولاً للفطرة ثم بعد ذلك ليش تتكلم معه. فأنت إن أردت أن تحافظ على مقاصد الناس، مقاصد الشريعة في قلوب الناس، حافظ أولاً على الفطرة. فكل ما تجده يغير من الفطرة تمنع، وكل ما تجده يحافظ على الفطرة تزكيه وتقويه عند الناس. الأمر الثاني وهو الأهم، أو مش المهم، الأمر المهم مع الأول وهو الوازع. الوازع إيش هو الوازع؟ هو المنع عن الشيء. أنت الوازع الذي هو الذي يمنعك عن فعل الشيء. والوازع عند العلماء قسموه لوازع ديني، وازع جبلي، ووازع سلطاني. الوازع الجبلي انك كل واحد عندنا وازع جبلي انه يريد يعني انه ياكل الاكل الجيد ليس الرديء. الوازع الجبلي انه ان المرء يحافظ على اهل بيته، على زوجته وعلى اولاده، هذا وازع جبلي يحافظ عليه. فالمقصود الشرعي هنا حماية المهج التي لك، وهذا يوافق الواجب الجبلي. كل الناس الجبلة تدعوه لهذه الأمور. ثم عندك وازع ديني. الوازع الديني اللي هي التصرفات اللي بتتصارع النفس بفعلها كالشهوات، فيبدو الله عز وجل الأوامر بالصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، أوامر بالزكاة ينهاك عن البخل والمواساة مع الفقير والصدقة. أبطل بعض أنكحة الجاهلية اللي كانت موجودة أصالة. فأنت هنا ده سمى أبطل بعض معاملات الجاهلية من الربا وغيرها والضرر والغرض. فلابد هنا لوازع ديني وهو الشارع الذي أنزل الشريعة ليجبر الناس على يلتزموا بالأمر والنهي. فده وازع أيضا دين. ثم عندك الوازع السلطاني. ووازع السلطاني جاء فيه الشرع، الشرع جاء بالثلاثة، بالجبلي والديني والسلطاني. وازع السلطاني ليش؟ ليجابه انفلات الناس، وهو الناس تنفلت محتاجة لسلطان يردهم عند الانفلات يأخذ عليهم. لذلك قال عثمان رضي الله عنه وارضاه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. تجد الناس قلت له قال الله قال الرسول، طيب عم الشيخ ربنا يدعينا، لكن لو جيت تقول له اقفل محلك عند صلي، ممنوع انك تشرب كذا وكذا في رمضان، ويمنع بيع الأطعمة في نهار رمضان. فهذا وازع سلطاني بتطبيق الشرع أصالة. هو يعني سيلتزم خوفا من السلطان ممكن، لكن قد يكون السلطان متجاوز أصلا. نعم قد يظلم، لكن لما تنزل الشرع تبع السلطان اللي فيه جور وفيه ظلم. ليش أمر أيضا الناس؟ لأنه عنده قد يظلم في بعض بأموال وأعراض، لكن عنده أمر أكبر من ذلك وأكله فيه الشرع ومحافظة على الناس أصلا. لذلك تحتاج تقدم مصلحة تعاطف هذه الأمور عن ظلمه وجوره أحيانا في أمور أخرى للمصلحة الأعظم الذي وكله الشارع في قيامه بها وهي مصالح الناس. فالأصل أن الشريعة، انتبه بقى هنا، ليش تأتي لتقلب الوازع الديني لوازع جبلي. هنا انت كيف تريد تحافظ؟ تريد تحافظ على الناس بالمحافظة على الفطرة اول شيء. الامر الثاني الوازع، انت مفترض انك تقرب للناس الوازع الديني هذا اذا لم يكن جدلي. يعني ايه وازع؟ يعني انت الان لو جيت تقول لواحد الان رجل تزوج امرأة فجاء ابنه بعد مات الاب مش امه بقى، قالوا تزوجها انت بعد موت الاب، تجد الناس الان ما تقبل ذلك جبلية. زواج النقص يسموه ان يتزوج الابن زوجة ابيه بعد الموت. ليش اصبح الوازع الجبلي يرفض ذلك مع ان اصل قبله في وازع شرعي، لكن اصبح الوازع الجبلي يرفض ذلك في اعراف الناس الان. منها لما تنظر تقريبا الاثر عن عقبة بن نافع قال كابت صلاة الليل 20 سنة ثم صرت اجد فيها لذة. يعني هو الان كان بيصلي 20 سنة لوضع ديني، لما قعد كابت انتقل عنده من اصبح جبلي، استمتع باللذة كما شيء يستمتع به في اي شيء اخر. لكن حسنا يقول كان هو يقول وحكم لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال. انقلب الوازع الديني لوازع جبلي، بقى جبلته بتسعد بالصلاة، بيقر عينه بالصلاة، بيتلذذ بالصلاة، كما أن جبلته ترفض أنكحة الجاهلية أو ترفض معاملات. لكن تحتاج كما نقل عن الإمام مالك كثير من الأحكام عن الإمام مالك، يعني استنبط كثير من الأحكام من الوازع الديني إلى الجبلي، يعني يوجه من الدين إلى الجبلي. لذلك أنت تحتاج، هو اللي بيحدث الآن إيش بالكثير، إنه ينتكس فطرة الناس وبعدين يقلب له أصلا هذا الوازع. فتيجي تكلمه أنت محتاج إنك تفضل تكلم الناس عن المعاملات المحرمة، حتى وهذا حقيقة موجود. أنا بيأتيني بعض الناس ومن عوام الناس، لا أنا مش المعاملة دي أنا حاسة إن فيها شيء خطأ، وإن قد تكون فيها ربا، قد تكون فيها كذا، أنا ما أريد أكل ربا. هذا وازع ديني تحول لوازع جبلي، إن هو لا يقبل أي شيء تقول له عليه إنه ممكن يكون فيه ربا، بقى صلاته هو لا يقبله، بس عليك توضح له. وبالتالي أنت لو عليت من هذا الوازع فانتقل عنده من الوازع الديني، مجرد انه بيقول الدين بيأمرني بكده فانا بستجيب، لا، انه اصبح جبل، بمعنى انه هو اصبح ليس عنده المعاناة انه يفعل ذلك، فتجد انه هو يسير مع مقاصد الشريعة. لذلك بعض الاعمال تنقلب الى شيء جبلي من كثرة ما اعتاد المرء ان يفعلها، يعني وحقق فيها الاخلاص. فنقول ان انت ان اردت ان تجعل مقاصد الشريعة في قلوب العباد حقا وأنك يعني تحافظ عليها، لابد أن ننتبه لهذه المسألة الأمرين: المحافظة على الفطرة، والأمر الثاني الوازع هو المنع من الشيء. إن استطعنا أننا نلامس قلوب الناس ونحافظ عليها في المجتمع، ستجد أن غالب معاملات الناس وعباداتهم وأشياءهم توافق ما قصده الشارع في ذلك. هذا كان آخر الكلام اليوم عن هذه المحاضرة. إن شاء الله بعد ذلك سندخل بقى في أكثر من ذلك تقسيمات وكلام علمي، نحاول أن احنا إن شاء الله نوصل بقدر ما أستطيع، لأني وجدت كثيرا فروا من الدورة اليوم بعد المقدمة، يبدو أن المسألة ليست بالهينة، ليست كباقي المواد يعني. لكن أنا قلت أن المقاصد كمادة ليست طبعا هي كما يسمونها علماء مادة الأزكية، ونحن طبعا لا نشتغل في الاجتهاد اصلا فيها، نحن بنتلمس الماده اصلا ونتعرف عليها، فيحتاج الى الصبر، ونسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.